طيب أخيرا، كلمة العمر والخطاب: النساء لحم على وضم إلا ما ذبوا عنه. يا أخوة انتبهوا، انتبهوا بشدة، خصوصا المهيجات وأمور الباطل. هذا التلفاز، هذا الطرح، حتى كثير من الطرح النسوي الشيطاني وغيره، هذا طرح أنت بنظرتك ممكن تضحك تقول ما في إنسان يتأثر بهذا. في الواقع أنه في، مع الأسف، نساء ليسنا بالقليل يتأثر بها، كما يتأثر ببعض الدعاة اللي ما أدري كيف ممكن إنسان يتأثر به، لأن طريقة التفكير مختلفة. طيب، والجنوح العاطفي قوي جدا، موضوع الله يحفظك ويبارك فيك، موضوع انك تظن انه انه انه الجلو انك تعول على المبادئ العامة للمجتمع، او تعول على انا اروح للشباب وكذا وهي متروكة الحبل على القارب، هذا على الغارب، غير صحيح. وحقيقة يعني انت نفسك اختر صحبة صالحة له، يعني النساء السيئات واللي يخببن وغير ذلك، او صفحات الانستغرام او الصفحات اللي في الفيسبوك او في تويتر، هذه تؤثر جدا. مسلم الخولاني التابعي المستجاب الدعاء صاحب الكرامات يقول: كنت اجلس في البيت فاذا ذكرت الله ذكرت زوجة الله، اذا سبحت سبحت، اذا كبرت، فصارت لها، كانت جارة جاءت تدخل عليه، يقول: فصرت أدخل البيت تسبح ما تسبح وكبر تمكت، وتغيرت عليه أخلاق. وإذا بهذه الجارة هي خببتها، قالت: يعني زوجك الناس يعرفونه وكذا، ليش ما يكلم الناس عشان يعطونكم عشان منصب إلى آخره، لكن إيش هذه العيشة اللي أنتم عايشين فيها إلى آخره. هذا الكلام في زمن التابعين، فتبدلت أخلاقها عليه، فراح ودعا عليها، قامت جاب دعوة ونعمت وجت تسامح منه ودعا لها مرة ثانية وإلى آخره. فأنت ينبغي أن تنتبه، خصوصا الجماعة اللي يتزوجون موظفات وطمعان بمعاشها، هذه يعني زميلتها في العمل هذه ترى تؤثر عليك داخل بيتك. وتخيل انها ممكن تاخذ نصائح تتعلق من واحده يعني ممكن تكون عزباء، ممكن تكون مطلقه، مطلقات منهن نساء صالحات لا مشكله، وفي منهن لا، يعني هي انسانه فشلت في حياتها وبعضهن عندها عقده مثلا. فدائما يعني الشر الذي فيها تود ان يكون لكل الناس، وتتضايق وتحسد. تخيل انه ممكن تسمع نصيحة من انسانة حاسبة عادي. يعني اختم بقصة رجل هوازي، كان شيعي وتسنن هنا او كذا، جاء هنا الكويت، فهم عندهم عقود الزواج يكتب مؤخر للزوج، فوظف زوجته، يعني اني انا اوظف زوجتي على اساس، وظفها في احد الاماكن، فصارت تجلس مع الكويتيات. فذكرت مره انه احنا عندنا مؤخر، والمؤخر مبلغ كبير وكذا، فشياطين الانس هؤلاء اغرينها نرفع قضيه على زوجها وتخلصي منه، لان المؤخر ما يقدر يدفع، وتخلصي منه وانت تزوجين طرف ثاني، تزوجين واحد كويتي وكل جنس الى اخره، او تفعلين ما تفعلين الله اعلم، يعني ما اريد نظلمها. ولكن الشاهد، الرجل فعلا زوجته تمردت عليه ورفعت عليه قضيه وطلقت والى اخره، وانخرب بيته تماما من وراء زميلات عمل، وهذا كثير جدا. فانت ان كان لك من هذا الموضوع مندوحه لا تفهم، وان كان لك، يعني ان كان لابد او انت الان متورط بهذا، لابد انك تدرس الوضع، لابد أنك تعرف ما الذي يقال لها هناك، ومن هؤلاء، ومن إلى آخره. والله المستعان.